بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر من مسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه أوقات طيبة مباركة يعرف المؤمن حقها ويقدرها قدرها. هذه أوقات ذكر وابتهال وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هذا وقت الصلاة وهذا وقت قراءة القرآن العظيم. هذا وقت طيب مبارك ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ويلبي دعوة عباده. هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقبلنا في عباده الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا بمسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء الطيب المبارك، نستفتح لقاء الفجر بخير الكلم، بالقرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات الله

رَأْفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم.